يسأل بعض طلبة كيف يكون التعامل مع هذا الكتاب من أجل تحصيل الفائدة. ولا شك أن هذا الكتاب ليس متنا يحفظ من أوله إلى آخره، بل ولا يذاكر من أوله إلى آخره، وإنما يستعين طالب العلم بعد الاستعانة بالله تعالى بوجوه من أجل ضبطه، أولا بجرده مرات عديدة يقرأه، ولو استطاع أن يقرأه كل أسبوع إلى أن ننتهي هذا جيد لأنه ليس بالطويل، وثانيا يحاول اختصاره متى ما استطاع أن يختصره اختصارا بيده، لا يأخذ نسخة وورد ويحذف إلى آخره ثم يقول اختصرت، لا، يكتبه بيده من أجل أن يضبط المسائل، لأن الكتابة نوع من الحفظ. صحيح، كتابة نوع من الحفظ، ولذلك الذي يحفظ بالتكرار مع الكتاب هذا أضبط، معروف عند أهل العلم قديما وحديثا. وإذا جمع بين الأمرين بين الجرد وبين الاختصار فما يختصره هذا يحتاج إلى وقفة معه، إما إذا كان ثم تقسيم فيحفظ ويردد، وإما يكون ثم دليل، وإذا كان متمية كما هو معلوم يسرد الأدلة سردا قد يأتي به بعشرين آية أحيانا، فإذا كان الطالب يحفظ القرآن انتهى أمره بمجرد قراءته مرة ومرتين حينئذ تثبت معه، وإذا لم يكن حافظا حينئذ يختار منها آية أو آيتين ويجعله في ضمن المختصر بمعنى أنه يحفظها كما يحفظ التقسيم، وإذا كان ثم معنى شرعي أو حقيقة شرعية أو فائدة تتعلق بعلم آخر كذلك ذكرها، لأن ابن تيمية رحمه تعالى كما عرفنا مدرسة، قد يتكلم في التوحيد ويأتي بفائدة أصولية ويستطرد، أو يتكلم في الفقه ويأتي بمسائل تتعلق باللغة، وهكذا فالعلوم يخدم بعضها بعضا، وهذا هو الأصل، ليس هذا وتسميته استطرادا أصلا فيه نظر يعني من جهة المعنى الاستطراد المعروف عند أهل العلم، وإلا قد يقال بأنه أضاف معنى يتعلق بعلم آخر على المعنى الذي هو بصدده، هو يتكلم في تفسير آية وتحتاج إلى معرفة أحكام فقهية فيذكرها. على كل فهو رحمه الله تعالى يجمع بين الفنون في الكلام على المسائل، وطالب العلم إذا كان عنده شيء من كل فن حينئذ لن يستصعب كلامه رحمه الله تعالى، والإشكال والصعوبة إنما تتأتى عند من لا يعرف إلا فنا واحدا، وهذا الأصل فيه أن يحجر عليه، ألا يمكن أن يقرأ فيه فتاوى ابن تيمية ولا كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه سيأتي بمعان لم يقصدها رحمه الله تعالى، هذا لا شك فيه إذا كان متخصصا في علم ما ولا يحسن علما آخر البتة مطلقا، لا قليل ولا كثير، لا أصول عامة ولا أصول خاصة، لا أصول ولا فروع، حينئذ مثل هذا كيف يفهم كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ هو عالم يكتب به بلسانه العلمي ويأتي به الفنون يخدم بعضها بعضا، الذي لا يميز بين العلوم أو المسائل أصلا، بعضهم قد لا يعرف أن هذه المسألة أصولية فيظنها فقهية، أو أنها مسألة عقدية فيظنها خارجة عن العلم أو عن الفن أو عن المسألة التي يتحدث عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا لا شك أنه يعجن العلم عجنا ويخلط خلطا ويأتي به بالعجائب، ومثله كما ذكرت لا يجوز له أن ينظر في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا غيره، لأن هذا يعتبر من العوام عند العلماء القدماء الذين عرفوا حقيقة العلم الذي لا يحسن إلا علما واحدا، هذا عندهم في جملة العوام وليس من أهل العلم البتة، لأن العلم يحتاج إلى آلة يحتاج إلى فهم، وهذا لن يكون إلا بالنظر في سائر العلوم. على كل يجرد جرد الكتاب ثم يختصر، ثم الاختصار يتعلق بالمسألة التي يبحث عنها رحمه تعالى كالتوسل وسيلة، ويضبطه ضبطا من حيث التقسيم والتعريفات والأدلة، إن كان ثم فائدة أخرى من علم آخر يثبتها فيه في مكانها، أو يجعل له كناشة يعني شيء مستقل يجعل فيه الفوائد المتناثرة من كلام تيمية رحمه تعالى، سواء كان في القاعدة التي معنا أو في غيرها. قد نأتي ولا بد أن نأتي، لأننا لا نريد من إقراء هذه الكتب، هذا هو الهدف الأسمى من هذه الكتب، هو أن نعرف منهج ابن تيمية رحمه الله تعالى، وليس المراد أن نقف مع الألفاظ فحسب، ولذلك قد نحتاج أن نأتي ببعض كلامه رحمه الله تعالى ولو كان موسعا سواء كان في هذا الكتاب أو في غيره كطريقة عامة، قد نحتاج إلى بعض كلامه في مواضع، لأنه رحمه الله تعالى تارة يتوسع في موضع وتارة يختصر، والاختصار قد يكون فيه إجمال كما هو معلوم، اختصار قد يفضي إلى الإجمال، والإجمال هو أخو الاشتباه. حينئذ كيف يميز المحكم من المتشابه في كلام رحمه تعالى إلا أن نعرف الكلام المطول له ونرجع إليه. حينئذ مثلا الشفاعة بحث في مواضع متعددة واختصر في مواضع كثيرة، وجاء في المجلد 14 وأطنب وتوسع في ذكر الآيات وما يتعلق بها، ولا سيما ما يتعلق بالإذن، وهذا فسر وشرح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فمثل هذا لابد من قراءه ولابد من النظر فيه، وليس المراد قراءته سنبرك بمعنى أننا ننهي الكتاب ثم بعد ذلك الطالب يفهم به بفهمه، لا. ابن تيمية رحمه تعالى له قواعد وله أصول، لابد من أن نضم الكلام بعضه إلى بعض، بضم الكلام بعضه إلى بعض حينئذ يتحصل مراد ابن تيمية، وهذا هو الذي عناه رحمه تعالى في مواضع كما سيأتي اليوم، أنه لابد من ضم كلام العالم بعضه إلى بعض، ولا يصح أن يوقف حتى في كلام الأنبياء وكذلك في الوحي، لا يصح أن يوقف مع آية وتهجر سائر الآيات التي تتحدث بنفس الموضوع، هذا خلل ولن تكون النتيجة موافقة للصواب، بل يكون قد أخذ بعض الحق إن كان حقا وترك بعضا. ومتى يكون قد أخذ الحق كاملا؟ إذا ضم الآية إلى الآية، وهذا ليس خاصا بالقرآن، لذلك نقول تفسير القرآن بالقرآن هذا مقدم، وتفسير القرآن بالسنة وهذا في مرتبة السابع، وحي يفسر وحيا، هل يستطيع أن يأخذ بعض الوحي ويترك البعض الآخر المفسر له؟ قطعا لا، هذا لا يقول أحد من أهل العلم قاطبة. هل هذا خاص بالكتاب والسنة أم أنه داخل فيه يعني في الطريقة والمنهج كلام أهل العلم؟ لا شك أن كلام أهل العلم منه محكم أو متشابه عند جميع العقلاء، عند جميع العقلاء أن كلام أهل العلم قد يقع فيه اشتباه، قد يكون فيه إجمال، قد يكون فيه ما يعتري المصنف وقت كتابته لكتابه ونحو ذلك، ويحتاج إلى ماذا؟ إلى معرفة مراده، والنظر إنما يكون في المراد بالجمع والضم وليس بالوقوف مع دلالة التراكيب، لأن دلالة التراكيب هذه لا تدل على المراد، لا تدل على المراد إلا في حالة واحدة إذا لم يوجد إلا هذا الكلام، حينئذ نقول الأصل حمل اللفظ على مدلوله وحمل التركيب على مدلول، هذا الأصل. لكن لو وجد له كلام آخر يمنع من حمل اللفظ على مدلوله قلنا هذا ليس مرادا للمصنف وليس مرادا للمتكلم. كيف نعرف المراد؟ المراد غير مسألة الوقوف مع الألفاظ والتراكيب، غير معرفة الألفاظ والتراكيب. ولذلك لو جاء نص عام في الكتاب والسنة وجاء نص آخر فيه تخصيص، لو وقفنا مع اللفظ العام فقط وهجرنا وتركنا المخصص، حينئذ هل وقفنا مع مراد الله تعالى؟ الجواب لا، مع أنه لو استدل بالعموم على جميع أفراده وقف مع اللفظ أو لا؟ وقف مع اللفظ أو لا؟ وقف مع اللفظ، لأن اللفظ عام فأجراه على جميع أفراده، حينئذ يكون هذا الوقوف صحيح أو لا يكون صحيحا لا شك. وكذلك إذا جاء اللفظ المطلق فإذا أطلقه في جميع أفراده كذلك صحيح، لكن لا يستلزم ذلك الوقوف على مراد المتكلم. متى يقف على مراد المتكلم؟ إذا ضم المقيد إلى المطلق، وإذا جاء بالعام وأردفه به بالخاص، حينئذ النتيجة من التركيب من الكلامين، وهذا دليل وهذا دليل، النتيجة المركبة من الدليلين هو مراد المتكلم. وأما الوقوف مع اللفظ العام هذا وقوف مع اللفظ والتركيب ولا إشكال فيه، لكنه لا يوصل إلى الوقوف على مراد المتكلم. السؤال الكبير الذي قد قصر كثير من عقول المعاصرين على إدراكه، هل هذا خاص بالشرعيات كتابا وسنة وما أصله أهل العلم في كتب الأصول، أم أنه عام كذلك في شأن ما يكتبه أهل العلم؟ لا شك أنه عام عند العلماء العقلاء، هذا عام، يعني قد يأتي في كلام التيمية رحمه تعالى في هذا الموضع ما هو لفظ مطلق فيحتاج إلى تقييد، لو وقفت مع اللفظ المطلق واستدللت به على أن مراد المتكلم كذا وكذا فقد كذبت عليه، لأن هذا يعتبر من التبديل، يعتبر من الافتراء، حينئذ تضم الكلام بعضه إلى بعض. هل هذا واضح مبين؟ حينئذ نسلك هذا المسلك إن شاء الله تعالى مع تيمية رحمه تعالى، فنضم ما يحتاج إلى ضمه، لا سيما في الألفاظ المجملة. إذن لابد من اختصار الكتاب، لابد من تلخيص الكتاب، وتلخصه وتختصره بيدك. ومن استطاع أن ينظم كذلك فلينظم الفرائض.